خلينا نسيبهم اللغة العربية في كلية الآباء. أنت شرفان باستضافتي ومناقشتي بالباحث محمد حسين محمد الوالي، وهو باحث لمالية الجنسية، ونرحب في ابتداء مناقشتي بالأستاذين الكبيرين. أما الأول فهو الأستاذ الدكتور إسماعيل فهمي عبد الله، أستاذ الدراسات الإسلامية بكلية الآباء بسوهاج، وهو أحد شيوخي وأنا أعده كذلك منذ زمن بعيد، نشرف به ونعتز به دائما، وكذلك نشرف باستضافة أخينا الأستاذ الدكتور رجيف محمود أحمد، وهو أحد أبناء هذه الكلية، فقد عمل هنا فترة طويلة من الزمن، وكان أستاذا بالقسم هنا، ثم كتب الله له أن يرحل إلى موطنه في جامعة المنيا، وما زال يبث في أسيوط علاقات ما اعتز بها. أما شيخنا العلامة الأستاذ الدكتور عثمان القاضي، فقد شاركته في الإشراف على هذه الرسالة، فنحن نعتز به أستاذا متميزا صاحب قيم وخلق وعلم في كلية الآباء. أما موضوع الرسالة فهو عنوان النظر العقلي وضوابطه في تفسير القرآن الكريم، والموضوع بضمنته يتسق مع رسالة القسم التي نؤمن بها بضرورة أن تكون هناك مراجعات وتحقيقات مرتبطة بوضع ضوابط لقراءة النص الديني المتمثل في مصدريه القرآن النص المؤسس وسنة النص الشارح. فهناك جموح للعقل المعاصر الذي يمكن أن نسمه بأنه عقل مضطرب، هناك جرأة واضحة على كل ثوابتنا، هناك تعاطي غير معقول وغير منضبط عندما يتعرض الناس لتفسير النص القرآني وخاصة القرآن الكريم. فأردنا وشاركنا الباحث في ذلك أن يكون هناك تصور لوضع ضوابط أو حتى اجتهاد في وضع ضوابط لمن يتصدى للنظر في القرآن الكريم في حدود ما يعرفه الناس أو العلماء أو العقلاء في ضرورة الاتساق بين سلطة النص واحترام والعقل، العقل له مكانة في الإسلام والنص له تقديس في الإسلام، أن ينجح الإنسان في فعل توازن بين هذا وذاك، فهذا ينتج بلا شك فهما صحيحا، وهذا ما نصل إليه. دراسة محاولة لوضع بعض هذه الضوابط. الباحث كما قلت يمني الجنسية، ونحن في هذه المناسبة ندعو اليمني وأهله أن يخرج من كهوته وأن ينتهي ما يحدث في اليمن الآن بأي صورة من الصور، حتى يعود اليمن سعيدا كما كان يعتز به كقطر له احترام وتقدير. الآن وكتقليد متبع يتفضل أستاذنا أستاذ الدكتور عثمان القاضي برئاسة الجلسة واللجنة، فليتفضل. أحمد الله وأشكره، وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن نهج نهجه إلى يوم يلقى الناس رأس العالمين. وبعد، فأنا لا أستطيع أن أخفي سعادتي بجلوسي في هذه اللجنة العلمية المؤقتة وهذه الكوكبة المتخصصة من أهل العلم في الدراسات الإسلامية، وهم من المحترفين المتميزين في هذا الجانب، وأرى نفسي ضيفا عليهم، وأرى في ذلك تكريما وافرا وعظيما لشخصي الضعيف، وبخاصة أنني يعني أستطيع أن أقول قدمت في غير مجال تخصصي الدقيق، ولكن هذا هو مصدر السعادة ومصدر الإحساس بالتعلق وإشباع الرغبة القديمة المتجددة في الدراسات الإسلامية. فإذا يعني كان لي أن أتحدث عن علاقتي بهذه الدراسات أو بهذا التخصص، فأنا صحيح متخصص في الأدب والنقد، ولكن التوجه العلمي والديني والتعلق بهذه هذا الجانب من الدراسة كان يلازمني منذ نعومة الأطفال. وأذكر في طفولتي أن تعلقي كان بكلية أصول الدين، وأنا في المرحلة الابتدائية لمجرد أنها كلية أصول الدين، التسمية كلية أصول الدين، فأنا سأدخل كلية أصول الدين. وكان اجتهادي في حفظ القرآن الكريم مبكرا على يد خالي رحمه الله قبل إتمام الصف الخامس الابتدائي، في نحوي في أقل من عامين تم الحفظ للقرآن، وبالتالي كان التوجه إلى الأزهر الشريف، والحمد لله قطعنا المرحلة حبا واجتهادا وتعلقا بمجال الدراسة الدينية في الأزهر الشريف أيام أن كان على غير هذا النظام القاسي الآن. وبعد قطع رحلة كان المفروض التوجه إلى الأزهر في جامعته، ولكن تغير التوجه أو كان التوجه إلى أصول الدين أيضا تغير إلى مطلب السوق إلى كلية اللغة العربية. وبعد التقدم إلى كلية اللغة العربية تغير التوجه إلى كلية دار العلوم، وإن كنت قد يعني كتب لي الاستقرار في كلية اللغة العربية فترة، ثم أمضيت الطريقة وأتممت المرحلة الجامعية في دار العلوم، ولا يزال حكم الشريعة في دمي. فبعد إتمام المرحلة الدراسية لشمس درست السنة التقريرية للماجستير في الشريعة الإسلامية، ثم كانت متغيرات ظروف التعليم ومتطلبات المعيدين وفي الجامعات المختلفة، فكان الاتجاه إلى الأدب والنقد، وهذا يدخل في علوم الأدوات، علوم الأدوات التي كلها تدندن حول المصحف، حول القرآن الكريم. ونحن في دراستنا بصفة عامة في تخصصية اللغة والدراسات الإسلامية ليس بينهما انفصال ولا حدود فاصلة، لأنه من لم يتقن أداة اللغة، من لم يتقن الأداة لا يستطيع أن يدخل إلى المطلب ولا إلى المصحف ولا إلى تفسير القرآن الكريم. فنحمد الله أننا في الرغبة، فإذا كانت الكوكبة العلمية التي أسعد بصحبتها كوكبة متخصصة من المحترفين، فأنا سعيد أن أكون من الكبار الذين يقرؤون ويتابعون ويجتهدون في الدراسات الإسلامية موظفين المدارك التي لا بد منها والتي لا بد أن نحافظ عليها ونجتهد من أجل سموها اللغة العربية. وإن كنا في كل الاتجاهات نعاني ولكن نرجو الله أن يوفقنا إلى بر النجاة وأن يأخذ بيد اليمن السعيد أو الذي كان سعيدا ونرجو أن يعود سعيدا بعد الحضارة العربية أن يحفظه الله من السوء والتمزق والتشذر والقتل والدماء وأطرح إلى الله أيضا أن يحفظ الأمة العربية والإسلامية وأن لا تنساق إلى مهاوي من التفرق والانقسامات والصراعات التي نشاهدها جميعا. نسأل الله السلامة للبلاد والعباد. وأنا سعيد أولا وآخرا بهذه الجلسة الطيبة بين أحبابي من الشباب المجتهد في هذا الباب. سعدت بمشاركة الإشراف مع الأستاذ الدكتور معتمد المتخصص في هذا الباب وسعدت بالنظر في الرسالة وتابعتها متابعة جملية و يعني لا أستطيع أن أستبق الأحداث إلا بالتمني للطالب أن يشق طريقه مجتهدا. ونحن نعتبر أن الوصول على درجة الدكتوراه بدء صحيح لوضع القدم على طريق طلب العلم الممنهج المقنن الذي من شأنه أن يقود بصاحبه ويأخذ بيده إلى توسع الانطلاق في هذا المجال. والحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو حق الناس بها. وإن شاء الله بنظرة كلية أيضا أتمنى له توفيقا في هذه الرسالة ثم فيما يتلوها من بحوث. ويسعدني الآن أن أطلب إليه أن يقدم ملخصا شافيا لرسالته فيما لا يزيد عن ربع ساعة فقط. تفضل. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان ورفع شأن العقل فيه فجعله مناط الإساءة والإحسان والصلاة والسلام على سيد الأنام محمد خير من صلى وصلى وعلى آله وصحبه الكرام ومن تبعهم إلى يوم الدين الإحسان. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين يهدي به من شاء من خلقه إلى صراط المستقيم وأرسل نبيه الكريم ليبين للناس ما خفي عليه الفهم. فقال جل وعلا مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فتعلم الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم علما وعملا وتلاوة وتفسيرا، ثم علموه من بعدهم. وهكذا ذهب أهل العلم يفسرون ألفاظ القرآن الكريم ومعانيه ويدرسون أساليبه ومقاصده. ولأجل انتبابهم على دراسته تنوعت طرائقهم في أرض علومه واختلفت مشاريعهم في إيضاح مكنونه. ثم نشأت اتجاهات منحرفة ففسرت القرآن الكريم بما يوافق هواها ووسعت في لين أعناق النصوص لمدة مخالفتها للعقل، فأعطت العقل مكانة تماثل النقل، بل بالغ بعضهم بجعل العقل حاكما على النقل كما فعل غلاة المبتدئة، وقد قام العلماء خير قيام في الرد والكشف عن هذه الاتجاهات المختلفة، وبنوا شبههم وأسقطوا أقاويلهم، وأعطوا الأقل المكانة التي يستحقها، ووضعوا له روابط تقيده عند قوله مهمة تفسير القرآن الكريم. وقد اعتنى كثير منهم في بيان هذه الضوابط تحت مسميات عديدة كقواعد أو أسس أو أصول ونحو ذلك، ومع شدة حرصهم وعنايتهم في ذلك، إلا أنهم لم يدفعوا تلك الضوابط في مصنف مستقل، وإنما وجد كلامهم مفرقا في ثنايا مصنفاتهم. فلهذا أحببت أن أجمع أهم تلكم الضوابط الملزمة للناظر عند تفسيره للقرآن الكريم حتى لا يقع بالزلل، ثم أبين المسلك الصحيح في تفسير القرآن الكريم. أسباب اختيار البحث، فمن الأسباب الباعثة هي على اختيار هذا البحث ما يلي: انتشار ظاهرة تفسير القرآن الكريم بالرأي والنظر العقلي انتشارا واسعا في العالم الإسلامي دون ضوابط وقواعد، ولعل ما يرى ويشاهد في جميع وسائل الإعلام كالقنوات الفضائية والصحف والمجلات خير مثال على انتشار هذه الظاهرة. الرد على من تجاوز حده في تفسير كتاب الله تعالى دون أن ينضبط بالضوابط التي وضعها العلماء والمفسرون، عدم وجود مصنف مستقل يدخل الرجوع إليه في ذلك، محاولة وضع منهج محتمل ومنضبط في تفسير القرآن الكريم. الدراسة السابقة، لم أجد دراسة مستقلة واضحة سمعت أو تحدثت عن الضوابط أو المواعيد التي ينبغي أن يتركها كل من فسر القرآن الكريم برأيه وعقله، وأغلب ما كتب في ذلك مع قلته لا يحقق الغاية المحدودة. وفيه بعض الملاحظات أوجزها على النحو التالي: عدم موافقة العنوان للمستوى، عدم تحرير المصطلحات والخط بين الضوابط والقواعد التفسيرية وبين القواعد القرآنية العامة. ولعل من أجود ما كتب في هذا الباب ما قام به الباحث خالد بن عثمان السبت في رسالته الموسومة لقواعد التفسير جمع الدراسة التي تقدم بها إلى الجامعة الإسلامية لنيل درجة الدكتوراه، وقد قام الباحث بجمع 380 قاعدة نقلية وتبعية، وهو جهد مشكر عليه صاحبه لما قام به من تيسير للباحثين في هذا الباب. ولكن يلاحظ عليه بعض الملاحظات أوجدها على النحو التالي: إن بعض القواعد هي مجرد ضوابط في باب معين لجمع مسائله وفروعه، ومثلت لذلك إن في بعضها خلافا ونزاعا في التدخين بها، ومثلت لذلك إن بعضها لا ترتقي بأن تكون قاعدة، ومثلت لذلك. ومع هذه الملاحظات التي لا يخلو منها كتاب، فإنها لا تقلل من قيمة البحث والباحث، فجهده ظاهر في الجمع والتوضيح وضرب الأمثلة، وقد أفدت من بحثه كثيرا فشكر الله له وجزاه الله عنه خيرا. وأيضا هناك دراسة بعنوان قواعد الترجيح عند المفسرين تقدم بها الباحث حسين بن علي الحربي إلى كلية أصول الدين بمجاهدة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض بنيل درجة الماجستير، والدراسة خاصة في الترجيح بين أقوال المفسرين عند اختلافهم في تفسير آيات القرآن الكريم، وهذا ليس له كبير تعلق في بحث هذا. وهناك دراسات تتعلق في بعض مباحث الرسالة، فمثلا وسألت ذلك على نحو الإيجاب معايير القبول والرد في تفسير النص القرآني للباحث عبد الخالق محمد الحسين، وهي رسالة قدمت إليه درجة الدكتوراه من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة. منهج المدرسة العقلية الحسنة للتفسير لباس بن عبد الرحمن الرومي، رسالة ماجستير قدمت إلى كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقد وأثر المنهجين العقلية للباحث جابر إدريس عبد الأمير، رسالة ماجستير قدمت إلى كلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. الاتجاهات العقلانية الحديثة لناصر بن عبد الكريم العقل، رسالة ماجستير قدمت إلى كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض. وأما فيما يتعلق بموقف العقل من السنة النبوية فهناك دراسات كثيرة ذكرت بعضها. وخلاصة الأمر أني لم أجد دراسة مستقلة واتية جمعا أو تحدثت عن الضوابط أو القواعد والأسس التي ينبغي أن يسلكها كل من فسر القرآن الكريم برأيه وعقله. منهج البحث أم هل هذه دليل تبعته في هذا البحث يتلخص في النقاط التالية؟ عرفت بإيجاد مصطلحات عنوان البحث حتى تتضح معانيه. مهدت للبحث بتمهيد بينت فيه منزلة العقل بالإسلام ومجال الدين وحدوده التي لا يمكن أن يتعداها وعلاقته بالنقل. ذكرت أشهر الاتجاهات والفرق ذو النزعة العقلية الذين لهم جهود بينة في تفسير القرآن الكريم، واقتصرت في ذلك على ثلاث مدارس لأن ما عداها متأثر بها أو قائل ببعض أقوالها. وهذه المدارس هي المدرسة العقلية القديمة ممثلة في المعتزلة، المدرسة العقلية الحديثة ممثلة في مدرسة الشيخ جمال الدين الألباني والشيخ محمد عبد وتلاميذهما ومن تأثر بأفكارهما القائلون بالإعجاز العلمي الجدلي. اقتصرت على الضوابط المهمة التي لا بد أن يلتزم بها ويراعيها كل ناظر في تفسير كتاب الله تعالى. حاولت جاهدا أن أجمع أهم وأشهر العلماء الذين اعتنوا في بيان ضوابط التفسير وذكروها في مصنفاتهم مرتبا إياهم ترتيبا زمنيا حسب سنه الوفاة مع ذكر صفحات أشهر المواضع التي ذكرت فيها تلك الضوابط أو القواعد. حررت الأحاديث والآثار بعزمها إلى المصادر المعتمدة، فإن كانت في صحيحي البخاري ومسلم رحمه الله فهي شهادة كافية على صحتها، إذ ربما تتلقى كتابيهما بالقبول، وإن كانت لغيرهما حكمت عليها أو نقلت أقوال العلماء بالحكم عليها للصحة أو الضعف. عرفت بالجرس وطوائف من البحث ترجمت لكل عدد من الأعلام الوارد منهم لمن البحث ترجمة الموجزة إلا من استفاضة جوهرها. وأن الصعوبات التي واجهتني في البحث هي كثيرة، ومن أهمها ما يلي: تنظيم البحث وتقسيمه. تجعل بعض المباحث في الموضوع، إذ من الصعب أن تبني حكما لمنهج فرقة ما أو مدرسة حتى تستوعب عقائدها وأفكارها وأقوال كبارها. ومثل هذا يحتاج إلى رسالة خاصة وليس فصلا واحدا. ندرس بعض المصادر والمراجع وصعوبة الوصول عليها ككتب الفرق الممتنعة كالمعتزلة مثلا. إن البحث كتب في وقت يمر عالم من الإسلام عامة والعربية خاصة بأحداث اللسان، يصعب على الباحث وغيره أن يكون بمعزل عنها، فالباحث يتأثر بما يدور حوله من المتغيرات، فتراه يكتب شيئا أو تخطر في باله خاطرة من الخواطر، فيقع أمر ما ينسيه ما كتب. ولعل هذا من أكثر الصعوبات التي عانيتها في البحث، والله أسأل أن يغفر لي تقصيري وأن يجنب هذه الأمة الفتن والمحن، وأن يكتب لها أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. إنه سمعتها خطة البحث. قسمت البحث إلى ذلك مسبوقا بمقدمة وتمهيد ومقتسما بخاتمة وفهمت تمهيدا. فالمقدمة تستمر على أسباب اختيار البحث وأهمية ودراسة السابقة والمنهج الذي سلك الباحث، والتمهيد وفيه نبذة مبتدئة عن مصطلحات البحث ومفاهيمه، ويشتمل على مبحثين: المبحث الأول التعريف بمصطلحات عنوان البحث، المبحث الثاني منزلة العقل في الإسلام وذكرت فيه ستة أمور. والباب الأول النظر العقلي في تفسير القرآن الكريم وفيه ثلاثة فصول. الفصل الأول النظر العقلي في تفسير القرآن الكريم عند المدرسة العقلية القديمة المعتزلة وذكرت فيه مبحثين. الفصل الثاني النظر العقلي في تفسير القرآن الكريم عند المدرسة العقلية الحديثة وذكرت فيه ثلاثة مباحث. الفصل الثالث النظر العقلي في تفسير القرآن الكريم عند أصحاب الإعجاز العلمي التجريبي في القرآن الكريم وذكرت فيه مبحثين. والباب الثاني ضوابط النظر العقلي في تفسير القرآن الكريم وفيه فصلان. الفصل الأول ضوابط يجب توفرها في شخص الناظر عند تفسيره للقرآن الكريم تفسيرا عقليا وفيه مبحثان. المبحث الأول ضوابط علمية وتتمثل في إحاطته بجملة من العلوم وذكرت ثمانية علوم. المبحث الثاني ضوابط دينية وخلقية لا بد أن يتحدى بها المفسر وذكرت أربعة ضوابط. الفصل الثاني ضوابط منهجية النظر العقلي عند تفسير القرآن الكريم وفيه مبحثان. المبحث الأول ضوابط عامة ذكرت فيها تسعة ضوابط. المبحث الثاني ضوابط خاصة تتعلق بالعلوم فذكرت ضوابط قرآنية وضوابط حديثية وضوابط لغوية وضوابط أصولية. النتائج فمن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث إلى بحثه ما يلي: إن كثيراً إلى نقل جل مما كتب في ضوابط التفسير والقواعد وقع في خطأ منهجي، وهو عدم تحرير المصطلحات والخلط بين الضوابط والقواعد التفسيرية وبين القواعد القرآنية العامة. إن تفسير القرآن الكريم بالنظر العقلي لا يختلف عما يعبر عنه البعض بالتفسير بالرأي أو بالاجتهاد ونحو ذلك مما يصدر من أنواع التفسير. على متحدث الفقه لمن قسم مناهج المفسرين الى قسمين تفسير بالنقل وتفسير بالعقل اذ لابد من الفرق بينهما ان مصطلح الفاسده من المصطلحات المحدثه والاولى المعبر بتحديد الكتاب والسنه وما عليه سلف الامه كالايه والبينه والبرهان والسلطان ان التسميه بالاعجاز العلمي دون قيد فيه شيء من النظر إن خلاف العلماء في قضية إعجاب العلم التجري في القرآن الكريم لم يكن في أصله وثبوته وإنما لما طرأ عليه من الأمور. خطأ كثير من الباحثين عندما يخلط بين الإعجاب العلم التجريبي وبين التفسير العلم التجريبي من القرآن الكريم والصحيح والتفريق بينهما. إن تحديد العلماء للعلوم التي يحتاجها الناظر والمفسر لكتاب الله اجتهادا لا يراد منه تمام التحقيق وكماله بل قد يكتفى بأخذ ذلك العلم المطلوب. التوصيات ومن أهم التوصيات التي توصل به الباحث غيره ضرورة وقوف الباحثين في تفسير القرآن الكريم على الضوابط والقواعد حتى لا يهمل هذا العلم من ليس من أهله ولا يكتفى ذلك في العمل الفردي بل لابد من عمل جماعي مؤسسي لتقرير هذه الضوابط والقواعد حتى تكون معلومة الوقوف على طبيعة العلاقة بين العقل والنقل وعلى مكانة العقل وسلطة النقل وذلك من خلال زيادة الأبحاث والدراسات بعض المؤتمرات والندوات ونحو ذلك تأهيل الطلاب في الجامعات والمعاهد حتى يكون لهم قدر كافي والوالي لتأصيل هذا الباب ودفع شبهات المزارة من هنا وهناك ممن يدعي أقلالها الحرص على الأمل المؤسسي في تفسير القرآن الكريم وبعد فامتثالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله ما لا يشكر الناس واعترافا مني بجميل الفضل اتقدم بعظيم الشكر والامتنان الى استاذ الفاضل الاستاذ الدكتور عثمان عبد الرحمن عثمان القاضي استاذ الادب والنقد في قسم اللغه العربيه في كليه الاداب جامعه الرسول الذي لم يبخل علي براسه ونصحه ووقته فقد كانت نصائحه وتوجيهاته نعم المعين على انجاز هذه الاطروحه فجزاه الله عني خير الجزاء وشكري وعرفاني لاستاذ الفاضل الاستاذ الدكتور معتمد علي احمد سليمان استاذي ورئيس قسم الدراسات الاسلاميه بكليه الاداب جامعه الرسول الذي حباني بدعمه وتوجيهه واعطاني من علمه ووقته وجهده الكثير وكان لملاحظاته الدقيقه ورعايته وحسن معاملته لي اكبر الاذى في خروج هذه الاطروحه بهذه الصوره فاسال الله تعالى ان يبارك له في علمه وعمله وذريته انه سميع مجيب الدعاء كما لا يفوتني في هذه المناسبه المباركه أنا أتقدم من جزيل الشكر وعظيم التقدير إلى ذاكة المناقشة والحكم ممثلة بالعالمين الفاضلين الأستاذ الدكتور ولي محمود أحمد أستاذي ورئيس قسم الدراسة الإسلامية بكلية الآداب جامعة الملك وقد تشرفت بالتتمم عليه في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان نعم العالم الجليل والمرب الفاضل وكذلك أشكر أستاذ الدكتور إسماعيل فهمي عبد الله أستاذ الدراسة الإسلامية بكلية الآداب جامعة الزهراء لتفضلهما علي بقبولهما مناقشة وتقديم أطروحتي لتكون على صورة الكريم فلهما مني دوام الدعاء بالبركة في علمهما ورزقهما ممزوجا بالمحبة والإحسان بالجميل وشكر منصور لكتاب اللغة العربية ممثلة في رئيس القسم وجميع أعضاء هيئة التدريس فيه على كل ما قدموه لي من نصائح وتوجيهات وكذا الشكر موصول لجمع الرسول ممثلة في كلية الآداب عميدا وكلاء وإداريين على كل ما منحوه لي من تسهيلات كان لها الأثر البالغ على إتمام هذا البحث والشكر الجزيل لوزارة التعليم العالي للجمهورية اليمنية على الموافقة الكريمة على ابتعاد الدراسة في جامعة الرسول وإن كنت أنسى فلا أنسى من كان سببا في وجودي وهما والداي الكريمان فلهما مني جميل الشكر والدعاء بالرحمة والرضوان وأخيرا أشكر زوجي وأولادي الذين صبروا على تقصيري وانشغالي فجزاهم الله عني خيرا وكذا أشكر كل من مد لي يد العون في إعداد هذا البحث وإتمامه وكذا أشكر كل من حضر هذه المناقشة العلمية وفي الختام أقول هذا جهد من الخطأ والنسيان فما كان فيه من صواب فمن الله الواحد المنان وما كان فيه من خطأ ونقصان فمن نفس الأمارة بالسوء ومن الشيطان وأن تنصر الله تعالى منه من جميع الآثام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والآن نتوجه إلى أستاذ الدكتور إسماعيل فهمي. الدكتور وجيه أحالني عليك وما أحببت أن أكلمك حتى لا تحيني عليه وأصبح بينكما كرة، كل يقول الكرة في ملعب الآخر. فسنبدأ من اليمين، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. فيتفضل الأستاذ الدكتور إسماعيل فهمي، أستاذ الدراسات الإسلامية في كلية الآداب في سوهاج. وأنا من المحبون في سوهاج، وفي وقت قليل مع الدكتور إسماعيل، حتى إنني يعني سعدت كثيرا عندما علمت بمناقشة لهذه الرسالة. وقبل ذلك سعدت كثيرا عندما علمت به قائما للتدريب في دولة الدولة الإسلامية. فجدد لي ذكريات غالية، لأنني قضيت في سوهاج 28 عاما، بدأتها مريدا وخرجت منها أستاذا، و يعني تمت ترقية الأستاذ هنا صحيح في أسيوط، وما أدركتها إلا لبعد الشقة أو جهد السفر، إنما أهلها حبي بهم موصول وعلاقاتي بهم متجددة. ودكتور إسماعيل نقيرة الربع التي خرجت بها من سوهاج، وبالتالي فأنا يعني ربما لا أثقل عليه إذا قلت إنه لابد أن يبدأ، وأتمنى أن يكون بالطالبين رفيقا، لأن أهل اليمن في دولتهم الآن يعني محتاجون إلى الرفق وإلى دين التعاون، حتى لا نجمع عليهم يعني هموم الوطن وهموم الغربة وهموم المعاناة مما يعيشونه، ونعيش معهم ونشاركهم كل شيء. الآن يتفضل الأستاذ الدكتور إسماعيل لمناقشة الطالب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله محمد سيد الوالد ادم، صلى الله عليه وعلى اله الاطهار واصحابه الاخيار وعنا معكم في الصفات الرحيم والغفار. وبعده فحياكم الله جميعا، حيا هذه الوجوه الطيبه النيره في جلسه مباركه طيبه نتعلق حول اشرف المذاهب كتاب الله عز وجل، وهو خير ما يتعلق حوله. أحييكم وأحيي هذه الكلية الطيبة المباركة، فقد عملت فيها قبل أن تكون سنين طويلة، ثم أذنني أن أعود إلى بلدي فعدت، وها أنا ذا أعود إذا أردت فللنجوى أعرض ثم أمضي بعدما أفرغ كأسي. حقيقة يهيجني دوما كما هيج أستاذي وحبيب قلبي أستاذ الدكتور العالم الدكتور عثمان القاضي، يهيجني كل شيء. فأذكر أيام الصلة، تلك الأيام الخوالي قبل أكثر من 27 سنة، ذكرني ببيت شارب وهو أستاذه سرى ليلا خيال من سليمة، تفرغ لأصحابي الوجود. فنعم هي حبك وحبك من قديم، فكلما رأيتهم هاجت تلك الذكريات صغيرها وكبيرها في قلبي، فإذا في قلبي يزداد حبا ويزداد كلما ذهبت حبا. حتى لا أنسى، حيا الله أهل اليمن ورد عليهم سعادتهم، حياهم وبياهم ورزقهم أمنا وسلاما ورحمة ورفقا. أهل الحكمة وأهل القلوب الطيبة برى عليهم إخوانهم فردهم الله إلى رشدهم وسل سخائم صدورهم وأصلح الله بينهم. فإنا لنألم كما يألمون حزنا وألما وضيقا، اللهم ارجو بينهم السلامة والرحمة وأذهب عنهم بأسهم، إنك لإبراهيم رحيم ودود. أشكر أستاذي الكريم أستاذ الدكتور عثمان على ما قدم من جهد كبير وما قدم به من ثناء لا أجد مثله، وإنما أرى نفسي بينهم ليتني فيها جدع أخب فيها وأضع. فإن كان بين أعلام كالطرد العظام كالطود العظيم، وهذا جمع أخي وحبيبي ورفيقي الذي لا يزال يخجلني كلما جلست هذا المجلس، وهو أكرم وأجل مني، وأسأل الله أن يجعله كذلك في الدنيا والآخرة. أخي وحبيبي فضيلة الأستاذ الدكتور معتمد علي أحمد سليمان، بغض النظر عن كل الأرقام فهو في قلبي في منزلة أعلى من كل الألقاب، فقد عرفته قديما قبل 28 سنة وخبرته معرفة الإلم والحب من يومه على تقى وورع وصلاح أحسبه كذلك، الله حسيبه. وأخي فضيلة الأستاذ الدكتور وجيه محمود، الذي شرفت بأفعاله قبل أن أراه فتشوق لمعرفته علما وفضلا وخلقا ودينا لا سكنها الله. فاليوم أنا يعني أجد نفسي يعني في خجل شديد حينما يقدمني أستاذ الدكتور عثمان القاضي وصاحب التخصص الأصيل أستاذ الدكتور وجيه. صحيح أنا مسمى أستاذ الحديث والتفسير، لكن هذا العالم الجديد وصاحب التخصص الأصيل فأنا خجل بين أيديه. رفع الله أقدارهم أجمعين. ثم هذا الابن الضار الذي يحمل حملا ثقيلا يقدمه بين يدي الأمة في أيام قد غفل الناس فيها عن كل مهم واستفدوا في كل سخيف، حينما نرى اليوم طالب العلم يكبره ويجله وهذا حقهم كأنهم لا والله ليس كذلك، بل هم أبناؤنا، بل إن أبنائي في بيتي يغارون من تلاميذي يقولون أنت تعطيهم أكثر مما تعطينا، فأقول هذا حقهم. كان الشعري رحمه الله تعالى حينما يشفر عليه تلاميذه يقسم ألا يسمعه الحديث، ثم لعلمه من هؤلاء يكفر عن يمينه ويعيدهم إلى حلقته ويعود يسمعه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بداية حتى لا أطيل، فأنا حقيقة قد وقفت على هذا العمل واستغرقت في أيام وليالي كثيرة أمضيتها معه. إن قلت هذا الشهر كاملا منذ أن ناقشت الرسالتين الأخيرتين فأنا كذلك ليلا نهارا حتى فرطت من أشياء كثيرة، ولكن نظرا لما رأيته في هذا العمل من جهد بين للأستاذين الكريمين الجليلين وللطالب حيث طور وطور وطور ينهل من هنا وهناك لم يخطه القدم ولا قصر عن الجديد، ذهب إلى أفكاره المعتدلة، وأنا أقول أفكاره المعتدلة فإن هناك ما لا يكاد يصدق من تلك العقيدة التي نراها اليوم تظهر هنا وهناك، لا في مجرد أعمال ولكن في مجرد عقائد بينت استطاعت أن تلوي أعناق النصوص المقدسة استطاع أن يدخل تلك الأفكار، وأسأل الله أن يكون قد سلم من ذلك وإن شاء الله أراه كذلك. أذكر أني في السنة الثانية وأنا طالب وقفت على كتاب القاضي عبد الجبار المغني في أبواب العدل والتوحيد وجعلت أقرأ فيه في الجزء الخاص عن الرؤية، ومعلوم أن المعتزلة ينفون رؤية الله تعالى في الدنيا والآخرة، فكاد قلبي يتعلق بشيء من ذلك الخطأ المحض له الدنيا وفي الآخرة. لكن الذي يقرأ مجلدا كهذا عن نفي الرؤية، كل المجلد عن نفي الرؤية بالله عليكم، أي عقل يتحمل هذا في حجج عقلية متتالية، ضربات وصفحات على أعين الساد قارئين وعقولهم قبل الإسلام. لكن غاص معهم الباحث وخرج إن شاء الله سالما، فالشكر لله عز وجل أولا، ثم لأستاذيه ولمن علق قلبه بالدين الصحيح. فعرض وخرج في عرض طيب، فرسالته في بابها جيد، استوعب آراء المتقدمين وعرض للمتأخرين، ذكر كثيرا من الدراسات السابقة لما يدلل على سعة اطلاعه وإفادته من تلك البحوث، إلا أنه حينما ذكر في مقدمة بحثه عددا من تلك البحوث الحديثة كان يجدر به أن يسوق تواريخ صدورها أو مناقشاتها حتى يعلم متى وقع هذا ومن أفاد من الأول. تتكلم عن تلك الدراسات كلاما طيبا وأفاد منها، إفادة مباشرة حقيقة. وبحث الباحث من الأهمية بمكان، بل إن شئتم قلتم من الخطورة بمكان، فإنه قد غلب النظر العقلي على مدرسة التفسير إنجاز هذا التعبير من زمن الأفغان جمال الدين، جاء لا ندري لمن جاء، ولكن آثار مجيئه بينة واضحة، فطن إليها الباحث وأدرك ما صنعت يداه، فنشر أفكاره وأنشأ مدرسة عقلية واضحة الملامح. حتى تلميذ الشيخ محمد رشيد رضا المشتغل بالآثار بدت عليه علامات هذه المدرسة، إن بفعل أستاذه الشيخ محمد عبده أو بفعل الشيخ أستاذه جمال الدين الأفغاني. فالأمر في غاية الخطورة، خاصة حينما تبقى تعلق هذه المدرسة في أفكارها، بل لو شئت قلت في مسلماتها بعد ذلك، للمدرسة العقلية القديمة مدرسة الاعتزال وما أدراك. قول مرة ثانية، البحث من الخطورة بمكان لمن أدرك حقيقة ما آل إليه المفسرون في مجملهم، لا أقول جميعهم، لا أقول جميعهم، ولكن في مجملهم كان لهم تعلق بأفكار تلك المدرسة. ولو شئت نقف كما تشاء في كل من كتب في التفسير بعد الشيخ الإمام محمد عبدون، فسترى هذه الآثار واقعة بينة لا يكاد إلا من رحم الله يسلم منها أحد. ولذلك كان لابد، لا أقول بمجرد وضع المعايير والضوابط، ولكن إجلاء أو تجلية أمر المدرسة الأولى وأمر المدرسة الثانية، سواء في ذلك القواعد المعتزلة التي بنوا عليها دينهم وعقيدتهم وانبثقت عنها أفكارهم، أو تلك الأخرى المدرسة العقلية المتأخرة حينما سيدوا العقل وسودوه على كل ما يصنعون، فضحضوا بذلك الثوابت حتى لم يسلم منهم الكتاب العزيز من تأويل وتحويل. أفعال متعمدة بينا يرد فيها ثوابت النصوص إجلالا للعقل ولا محاباة له ولا خوفا من أن يتحول إلى غير مرادة الغرب محاباة له. لكن ما وقع، وما سلم المشرق ولا المغرب من هذا التوجه العقلي، فترد النصوص الصحيحة من السنة وإن بلغت مدى التوجه لتوافق العقل. ناهيكم عن تلك الأحاديث الثوابت الصحاح حتى في كتب الصحاح، إن جاء لأسانيد الأحاد لم تسلم، فجنوا جنايات عجيبة غريبة. أقول وليس هذا مدحا وإنما عرضا لما فرض صورة العمل واضحة ابتداء في ذهن الباحث وفي ذهن أستاذيه من قبل، وتوجيهه إلى هذا بين، بمعنى الاتساق الواضح والتسلسل الطبيعي ما بين الأبواب والفصول المقدمات والتمهيدات المباحث، كل هذا متسق وطيب، فلهم مني عظم التحية. إلا أن الغالب على هذا العمل الغالب عليه طابع التوجيه، فهو يقف موقف المعلم إن شئت قلت الذي يقول لك انظر هذه المسألة، انظر هذه المسألة، انظر هذه المسألة، وانظر كذا وانظر كذا. صحيح جهد كبير، لكنه كأنه يخاطب خالي الذهن، والأعمال العلمية لا تبنى هكذا. أنت حينما تخاطب متلقيا إذا قلت إنه خالي الذنب فأنت تتهمه وله بالشك، وإنما أنت تخاطب بهذا العمل العلمي الكبير أساتذة الكرام وطلاب علم وعلى أقل تقدير أناسا من المثقفين، لأنه لن يطلع على هذا العمل أحد الناس، وإنما سيطلع عليه أهل العلم والفضل. كانت أولى أن لا تخاطب خالي الدين، وهذا يتأتى في ماذا؟ يتأتى في مباحث مسهبة مضودة في كثير من الأحيان، يريد أن يقرر ما يرى، نحن لا ننازعه فيما يرى، إنما ننازعه حينما يسهب بنا إسهابا طويلا، وسأذكر بعض منها. أيضا في مسألة المقدمات، إذا وقفت معي فسترى أن ما يقارب ثلث الرسالة مقدمات، ابتدأ الباحث من بداية العمل إلى الصفحة 61 بعد المئة حتى يأتوها إلى ما يريد أن يقرره. صحيح هي النظر العقلي وتكلم عن هدف أسهل، لكن حينما جاء يضع الطوابط لم يستغرق كثيرا، وخاصة أنه ذكر أن من الباحثين كالدكتور خالد السد ذكر كثير من الطوابط والقواعد. لو جئت تنظر هنا بعضها صحيح بعضها غير مختص، لكن لو جئت تنظر كم مجمل الطوابط عندك؟ الدكتور خالد السد ذكر أكثر من 180 ضابط، كم مجمل الطوابط عندك؟ مطلقة بين العامة والخاصة. نعم قبل أن تقدموا على تفسير كتاب الله عز وجل، تريد أن تقول هذا؟ إذا كان لابد أن تتوسع، ما تقول لي والله أنا سأذكر القواعد الملزمة فقط، أو على يعني معنى آخر القواعد الواجبة فقط، لا، اذكر لي ما يعين المفسر على التفسير بجعل هذه القواعد جميعا بين عينيه، فاخترت منها دون ان تذكر جميعها، وكان اولى انك فعلت. ما المشكله؟ الشيخ خالد السبت ذكر لنا عددا كبيرا وافاد من كل من سبق، صحيح لو ان بعضها بعيد عن طوال، خرج إلى إطار القواعد، خرج إلى إطار التوجيه، خرج إلى كذا كذا، مهما وأنا قد فقدت المسألة وأدركت بعد النظر عند هذا وهذا وهذا واستوعبت أنك فضلت القواعد جميعا. وعلى يقول لي هذا، لو أنت تخلصت من كثير من الشروحات المطولة، أنا أقول أنت تصادم خاليا به، لو تخلصت من هذه لكان يسعك أن تذكر جميع القواعد أو أكثرها على أقل تقدير لتفيد بها. صحيح بعض الناس قد لا يلتفت، وبعض من سمعنا مثلا ممن تجرأ على تفسير كتاب الله عز وجل، يعني مثلا أذكر ممن تجرأ حسين الشافعي نائب رئيس الجمهورية، أنت من تبعث صنع تفسير القرآن الكريم، ما هي أدوات هذا الرجل المطلق؟ يعني كيف قام يصنع عملا كهذا؟ كأحد أقربائنا في يوم من الأيام أعجبه صوته وقام يسجل القرآن الكريم بصوته. أين قاعد الكلام؟ لا يوجد، لأنه لم يتلقى يوما. لا عجبني وليه الحرج ده؟ ما حدش يقع على التفسير ده. اشرب، وقلنا اليوم اشرب عصير. فالعمل الحقيقي عندك من صفحة 161 إلى صفحة 360، تجاوزت المقدمات والتقريرات، أكثر، يعني ما يقارب نص العمل. نقطة ثامنة أخرى، أنت ذكرت في مقدمة الرسالة عددا من الباحثين تكلموا عن بعض الضوابط العقلية وحملت على بعضهم حملا، مع أن غير المتخصص في هذه مسألة تفسير القرآن الكريم أو ضوابط التفسير، بمعنى مثلا أنت ذكرت الدكتور عبد الكريم العقل، الدكتور السرع عقيدة، ما هما ضوابط تفسير القرآن الكريم؟ هو يضع قواعد عامة للنظر العقلي وليس تفسير القرآن الكريم، صحيح؟ هو أستاذ عقيدة، سألتها كان محيدا في قسم العقيدة أيضا، فمدرسة في قسم العقيدة، كانت ما له وما هذا الأمر. كذلك منهج السلف المتكلمين في موافقة العقل النقل للباحث جابر إدريس عقيدة. أيضا ذكرت رسائل أخرى تريد أن تقول لنا أنا قائل في الضوابط العقلية في السنة، فعندك فيها ثلاثة رسائل: ضوابط النظر العقلي في السنة، موقف المدرسة العقلية حديثا من السنة، موقف المدرسة العقلية من السنة أيضا لباحث آخر. أنا كان يهمني ويشغلني جدا مسألة القرآن الكريم، لأن تفسير القرآن أقرب كثيرا إلى الناس من تفسير السنة وتأويل السنة، فالناس ينشغلون حينما يظهر المفسر ويقول قال الله وقال الله وقال الله، وأنت تدري تلك الضجة التي أثارها الشيخ محمد بن تركي الشعراوي رحمه الله عليه لما قام يفسر كلام الله عز وجل، فظهر ضجة علمية أو ضجة أخلاقية أو ضجة طيبة، يعني أنا أقصد ضجيج السيء، لا، فشغل الناس به وجعل الناس يتحلقون حول حلقته التي كان يأتي بعدها مباشرة أشياء مضلة مخزية. لا، كان برنامج دائم، مجرد ما يخلص الشغل الشعر يبدأ حتى يقول أثارك. أي نعم، بس كيف بمحال الله المستعان. فشغل الناس به وكان لهم تأثير واضح في هدم ثوابت من ثوابت الشيوعية مستدين من الشيخ علماني اشتراكي له كل هذا يعني تلاشى كثيرا بدروس الشيخ رحمة الله تعالى عليه وتفسيره في كتاب الله عز وجل. أنا كان يهمني أن تنشغل بهذا، لكن أنت أضفت شيئا آخر من المسائل في كتب العقيدة تعلق بالطوابق الدراسات العقلية في كتب الحديث. على كل من لعله يحمد لك. ثم حملت أيضا عليهم والمسألة أنه إذا تكلم أحد في جانب من الجوانب لا يلزمه أن يحب جميع الجوانب. يعني مثلا أهم الشبهات التي أثارها أدباء مفكرون منذ القرن العشرين حول الدراسة أنت في البيان مع ربطنا اقتصر على مكان واقتصر على زمان. حتى دراسة الدكتور فهد الرومي اقتصر على المدرسة معينة. طب وكان في مدارس ثانية، يعني كان في مدارس أخرى غير المدرسة المصرية، يعني أشياء على استحياء في تونس مثلا، في الجزائر كان تفسيرا رباطيا، يعني كان في الفترة العصرية. طيب في غيرهما كان الشيخ السعدي لكن أسرع في الجزيرة العربية. فهو حينما ينشغل الباحث بمدرسة واضحة المعالم لها أصول حتى لو كان فيها مخالفات لا يعني لا ينعى عليه، لأن هذه المدرسة هي أغلب ما دار حول الأعمال الفكرية والعقلية مما تناول كتاب الله عز وجل. أيضا في مسألة التراجم، أنت تترجم طولت جدا حينما تكلمت عن جمال الدين الأفغاني، وأنا أقول كأنك تخاطب خالي الذهن. أشياء معروفة مقررة، حتى وإن حاول الدكتور محمد أنار حينما كتب عنه وأخرج أعماله الكاملة، حتى وإن حاول فالرجل معروف، لكن لعله يحمد لك أن بينت أشياء قد تغيب عن كثير. أنا عن نفسي يعني ما أثارني هذا الشيء، لكن لعله يكون يعني فاتحة لمن يقرأ ولا يعلم من جمال الدين الأفغاني. المسألة ذات الخطورة، الرجل لا يعرف من أين جاء ولا من الذي وجهه ولا من هي أغراضه، فقط يظهر فجأة وإلى مكان التنوير الكبير إن جاز هذا التعبير إلى مصر، انتقل إلى تركيا، يرد إلى مصر، حركات غريبة للشكل، إلى إيران، يرجع مرة أخرى إلى صحيح، رد مشكلة، ثم يسيطر على أكبر عقل الأزهر الشريف محمد عبده ويوجهه رجل قرأ الإيراني وقرأ شيري من جلد، لكنه أبدا ما قال أنا إيراني ولا قال أنا شيري 12 أبدا. وحكم الناس به هنا وهناك، واستطاع أن يصنع بالعقول ما يشاء، بل بعقول الخيرة إذا جاز التعبير. كذلك ترجمت وطولت جدا حينما ترجمت للشيخ الإمام محمد عبد، ربما يكون هذا لازما، لكن أنا لم أرى لا هذه ولا تلك لازمة. فإذا جئت تترجم إلى غيرهم كتاب رسالة مليئة بالتراجم حقيقة، ولا تحتمل زيادة بالتراجم الكثيرين مع أنهم أئمة كبار، لكن المأخذ هنا أن أحيانا ما يذكر مصدرا واحدا في الترجمة واحدا، وهذا لا ينبغي في الأعمال العلمية وإن كان هذا قليلا. وفي الغالب الأعم يذكر مصدرين، فإن زاد لا يزيد عن ثلاثة. ممكن إذا أي ذات من دوافع الاختصار ممكن، وخاصة أنا أرى يعيدنا إلى الأستاذ السفير الزريف في صاحب الأعلام، ومعنى إذا أردتم ترجمة خاصة عندكم الأعلام الزريف كان أقول هكذا. أحاديك على كل حال نحن أحاديك، وإلا ما زالت مواضع التراجم عن أربعة، لا ما بلغت أربعة بل ثلاثة في الغالب الأعم أزيد شيء ثلاثة، يعني مثلما كانت هناك ترجمة وترجمتين من موضع كذلك الأربعة في ترجمة وترجمتين لا تزيد. العاشر أنا على فكرة يعني كان ممكن أسردها سردا وانتهي سريعا، ما أدري أنا أحيانا أخشى أن أنسى نفسي. مثلما تميز بحث الباحث بعناية في الإخراج الفني ومحاولة وضع الهوامش ووضع الأقماط المختلفة وكذا، يعني لحد كبير إخراج جيد. وسامحوني مع الشأن مسألة المبالغة في الإبداع، مش هقول ممتاز ولا جيد جدا، يمكن تعلمنا من الإخوة العرب هذا جيد، يعني تعني عندي على اصطلاحي أنه طيب كويس، لكن ربما يعني أنا وجهت أحد الإخوة في سواج أحد الأساتذة قال لي ماشي كلمة جيد، أنت لسه جاي من السعودية كل شوية جيد، قول يا أخي جيد جدا ممتاز، هذا الإطراء قد لا يستحق. قال لو ما كنت هكذا من هذا الحال ما لك مصر، قال لي يا أخي لما أنت ظهر نسيت، لا أنا نسيت. فأنا أقول امتاز البحث إخراج فني سعيد وتنظيم ومراعاة للخطوط وكذا، لكن أثار حفيظتي أن يكون البنط المكتوب به القرآن الكريم، طبعا سيقول لي برنامج أو برنامج فصل من بنط الخطوط المكتوبة به الرسالة وهذا آلمني حقيقة. لا أنت لو نظرت سترى فرقا بين البنط الذي تكتب به الرسالة وبنط القرآن أقل منه، وهذا لا يقدر على الأقل يعني نسخة تنسيق فيها جميعا تطلع بنفس البنط. الله المستعان. الأمر الحادي عشر قلت الأخطاء حقيقة، الإملائية لا تكاد توجد، أما النحوية واللغوية فهذه قليلة جدا لكن أحيانا تكون مزعجة. في مقدمة الرسالة بحث لمين الدكتوراه في الدراسات الإسلامية. نعم لا أتكلم عن الطبائية خلاص عند الدراسة الطبائية. لا أتكلم لا عن النحوية واللغوية والدراسات الإسلامية. لكن وقعت أخطاء. أيوة إن شاء الله. أحسن. نعم ماشي. وقعت أخطاء نحوية ولغوية حقيقة قليلة، لكن وقعت. لكنها وقعت. بمعنى يعني مثلا مشكلة عندي من أضع الأرقام الله المستعان، يعني مثلا التميز مثلا يتطلب إلى ما أعرف يتطلب إليه ما أدري صحة 150 في بعض الأخطاء النحوية قليلة وبعض الأخطاء اللغوية قليلة. نعم؟ لا يوجهه تعطيه وجهه طيب أنا أريد التوجيه يعني فرجه لأنه يطلق أولا في صفحة 6 تغفى رجلها يقول عبد الشيخ عثمان الشفاء خلد السبت يقول استخرجها من 225 كتاب كتاب ما ينصح كتاب ما ينصح جدا ما عليك هذا يدكتور مش مسؤول عنه هو دفع فلوس مهجاحة دفع فلوس مهجاحة خلاص يشترد الفلوس يشترد الفلوس يعني المنهج الله المستعان يعني مثلا واستحالة المستحيلات أو لأنه لأن الكل أكبر من الجزء إلى غيرها من البديهيات ولا البديهيات طيب البديهيات أصح خلاص ما مش معها كيف هي أشياء لكن المشكلة أني ما وضعت صاحب طبقات المفسرين يعني طبقات مفسر السيوطي طبقات مفسر الجاودي طبقات المفسر الليل I know إيه؟ كيف؟ هكذا هو أنا قرأته قديما الكدنة الكدنة هي الضم لا ثم ها نون ثم ها وي الكدنة وي ما أدري وما هو تركي لا يعني لكن أنا كأني وقعت مخطوطة قديمة هذا هو من قديم جدا يعني مخطوطة قريبة معتي الله المستعان هنا أيضا في مسألة العز والكتب الحديثة أنت تعز بشكل جيد تتخير المراجع الصحيحة كالصحيحين أو أحدهما وتهتم كثيرا بنقل درجة الأحاديث لكن فاتك بعضها وهذه التي فاتتك من سهلة جدا موجودة يعني ما هي فبعضها وضعت عليه العلامات لأنه لا ينشر في رسالة علمية للدكتوراه أن تخلو أو يخلو حتى بعض أحاديثها من أحكام نقضية على الأحاديث لأن حقيقة ابتلينا حقيقة في كتب كثيرة جدا من كتب التفسير خاصة وكتب الفقه بل لم تخلو حتى كتب العقائد من الأحاديث الضعيفة بل الموضوع أحيانا بكتب التفسير وكتب الفقه وحينما يأتي أن لا ينقل عن السابق أنت تجاوزت هذه المرحلة كثيرا لكن بقيت هنات قليلا أيضا رغم اهتمامك بالبهارس وعندك بهارس عديدة حقيقة وتمنح تمنح لأجلها تمنح للمستشفى وصار الدكتور والوزير لكن ربما فاتك فيها أشياء قليلة يعني مثلا بعض الكتب أنت يعني كان أولى أن توقف عندنا لا توقفت عندنا في داخل الرسالة ولا توقفت ولا ذكرتها حتى في الكتاب بس يطلق الله جوها ذكرتها معرضا في أثناء الرسالة اسمه موجود لكن عندك التحريف والتنوير على الكور لا ليس موجود طبعا ليس موجود تحريف والتنوير ليس موجود لا هو في اسم الكلمه كتبت تحت اسم تفسير ابن عاشور لا ما وجدت كذلك عندك في البهارس أيضا موجود في اسمه 73 محمد الطاهر بن عاشور ذكر في مقدمة تفسير صحيح التقرير لا أنا أقصد البهارس لا ليس موجود عندك أيضا في البهارس كذلك مثلا مرجعية البحث يعني أين صدى سلامة الطابعة دار الضباع هذه أحيانا فيها تجاوز والكلام فيها مهم اليوم المسألة قد تكون من الخطورة لمهتاب حينما يعقد داعي الكتاب من كتب التفسير مثلا في دور مشبوهة أو بتحقيقات مشبوهة يعني من الجدير جدا أن يذكر أين ومتى طبع وما يدار النشر القائم عليه وأنا دوما أذكر هذا لتلاميذي أقول والله كنا زمان يعني نخشى من دار الجيل المسيحيين في لبنان لكن نوجدنا منهم تقصيرا ينشرون كما هو حتى لو دفعوا إلى بعض المحققين الصغار أيضا لكن اليوم من السهل جدا وخاصة الحرب لن تكون عسكرية بل قد تكون فكرية عقلية فيتأتى من بعض طول النشر تزييف وأخطاء طولت أنا الآن أتكلم في بلد أنا أتكلم في بلد كده كويس طيب خلاص يبقى يتكلم في المنهج الدكتوراهي حقيقة أنا في نظري الرسالة يقول بتعبيرنا غير الدارج جيد وجهتك فيها مشكور لكن الإسهاب ثم الإسهاب ثم الإسهاب لا يكون مطلوبا في الرسائل العلمية وإنما أعطني المفيد المختصر كما يقول فن العرب أعطني الزبدة أين أشكر لك وأشكر أستاذي الجليلين وأشكر للإخوة والأبناء والأخوات الحضور ويعني شاكرا ومقدرا حاملا ومصليا على نبينا وحبيبنا سيدي ولدنا آدم سيدنا محمد وعلى آله الأطفال وأصحاب الأطفال بسم الله شكرا مجددا للأستاذ الدكتور إسماعيل على هذه القراءة الفاحمة المدققة الأمينة لهذه الرسالة الضخمة ونحن نعرف أن مناقشات الرسائل الآن عبء على أصحابها أي أصحاب المناقشات أي القائمين بالمناقشة القارئ المغبص الذي يعني نفسه في قراءة مآب الصفحات منقبا عن صوابها وخطائها ومشاكلها ومتحملا لمسؤوليتها لا يلقى منها إلا كلمة الشكر غالبا ما هي الباقية وهي الواصلة بين أهل العلم الذي هو رحم العلم الذي هو رحم بيننا فكما يقولون لا يعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها ولا شك أن الدكتور إسماعيل عانى في قراءة هذه الرسالة تحمل مسؤوليتها جهدا وأمانة فشكر الله له وجزاه عن عمله خير الجزاء ونلقي الآن كما يقولون بالكرة في ملعب الأستاذ الدكتور وجيه ونحييه ثلاثا على قبول المناقشة ونتمنى ونرجو أن يرفق بالطالب فالمسألة يعني لا تحتاج إلى معاناة كثيرة، فنحن أمامنا أنت مرفوق بك ومشكور جهدك، ولكن نتمنى أن تكون بنا رفيقا لما يلم بنا. والآن مع الأستاذ الدكتور وزيد، فليتفضل. مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين من الله ومنه ورحمة العالمين. وبعد، فإني أحمد الله تبارك وتعالى المستحق الحمد لله، وأشكره على نعمه وآلائه التي منها هذه الجلسة الطيبة الكريمة التي أسأل سبحانه وتعالى تكون في صحبة حسناتنا جميعا. ثم إنني أتوجه بعد ذلك بخاص الشكر والتقدير إلى الأستاذين والعالمين الجليلين، أستاذي الدكتور عثمان القاضي العالم الجليل الذي هيئ لي هذه الفرصة الطيبة لمناقشة هذا البحث. أشكر أخي وحبيبي الدكتور معتمد علي أحمد سليمان على أن سمح لي بالمناقشة هذا البحث. أشكرهما شكرا جزيلا لأنهما هيأ لي فرصة لقاء بعالم جليل أجله وأحترمه وأراه من العلامات البارزة في الجامعات المصرية، ليس في جامعة الصعيد فقط، الدكتور إسماعيل بن أستاذ أتمنى أن نجتمع به كثير مثل هذه الجلسات الطيبة، لأنني في حقيقة الأمر استفدت من مناقشته أكثر مما استفاد الباحث أو الطالب. فأكرر الشكر للدكتور معتمد والأستاذ الدكتور عثمان القاضي والأستاذ الدكتور معتمد والأستاذ الدكتور عثمان على هذه الفرصة التي جمعتني بأستاذنا الدكتور إسماعيل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها من أعمالنا الصالحة. أشكر كل الحاضرين لا سيما الإخوة الأفاضل من اليمن السعيد الذين لهم مكانة عظيمة في نفوسنا وقلوبنا. هذه المكانة نستصحبها من مكانتهم في كتاب الله الذي تحدث عن فضل الله عليهم ونعمه الكثير عليهم، حتى أن سورة في كتاب الله تحمل معنى من معانيها. أستصحبها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل أحاديثه عن أهل اليمن وعن فضل اليمن. حسن الذكر ابننا الأخ محمد الذي عرفته في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، عرفته طالبا جادا باحثا دليلا، ولا زال على هاتين الصفتين. يدل على ذلك ما أراه من هذه الرسالة التي أقوم بمناقشتها. أخي وأستاذ الدكتور إسماعيل تحدث معكم حديثا جميلا طيبا، أنا سأتحدث عنك يا محمد حديثا مجملا مختصرا، وخاصة أنني منذ الأمس أبحث عن العافية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يردها إلينا جميعا. محمد، العنوان النظر العقلي وضوابطه في تفسير القرآن، أقول لك هذا العنوان متسق مع جزئيات البحث يمكن من إيجابيات الرسالة زي ما قال الدكتور إسماعيل في تنسيق وفي تسلسل طيب. وقديما قالوا العناوين أنساب المضامين، فهذا أمر يحمد لك، هذا أول شيء. وإن كنت أرى أن ينبغي أن يقتصر الحديث عن الضوابط لأنك مسبوق في الحديث عن النظر العقلي. أيضا من إيجابيات رسالة ذكر لك الدكتور إسماعيل لغة الرسالة لغة سليمة في مجملها إلا في مواضع قليلة. من إيجابيات الرسالة الملكة البحثية عند الطالب من خلال العرض والمناقشة والترجيح. أيضا من إيجابيات الرسالة التعامل مع المراجع حيث إكماله على المراجع الأصيلة والوسيطة المعاصرة. أيضا تعامله من إيجابيات الرسالة تعامله مع الحديث الشريف تعاملا صحيحا، وليس هذا غريبا إن كان أستاذ الدكتور معتمد. أيضا من إيجابيات الرسالة أن تحمل اسماء عالمين أو اسمي عالمين من الأعلام دكتور عثمان القاضي دكتور معتمد. باختصار الباحث جاد من حيث التأني في العقل والدراسة، من حيث الرجوع إلى المصادر الأصيلة والوسيطة، حيث الإخلاص في عقل القضايا، باحث جاد. أقول الباحث جاد وكنت أتمنى أن يكون البحث جيدا. الباحث جاد وكنت أتمنى أن يكون البحث جديدا، خاصة أن كثيرا من زملائه وأساتذته وكثير من أهل العلم تحدثوا بالنظر العقلي، وربما لم يخرج عين محمد إلا في تغيير صياغة الكلام، لكن الكلام واحد عند الجميع. ربما تحدث زميل الدكة في رسالة مشابهة عن ضوابط النظر في السنة، فتحدث عما تحدثت عنه واستفاض وذكر نفس الفصول التي ذكرتها. الباب الأول عند الضبط تطهي العلم للأخ، ولكن الأخ بسمه إلى فصول أنت جعلته بابا. لكن الرجل تحدث عن المدرسة العقلية القديمة والمدرسة العقلية الحديثة، وأيضا تحدث عن علم التجريب وموقف علماء التجريب من القرآن الكريم. الباب الأول يعني أنت مسبوق إليه من الباحثين وغير الباحثين، فأنا أقول الباحث جاد جدا، لكن كنت أتمنى أن يكون الباحث أو البحث جديدا. يعني سلبيات وجدتها في الرسالة، أخطاء ذكرها الدكتور إسماعيل قليلة لكنها مزعجة. أنا لا أركز على أخطاء اللغة، ولكن إذا كانت مزعجة أشير إليها إشارة سريعة. يعني محمد أنت مثلا تقول نعى أئمة التفسير نواح مختلفة، وحط تنوين نواح مختلفة، نواحية مختلفة. بعض طلابنا بيقدموا الرسائل المضبوطة بالشكل، ولكن للأسف الشديد ربما لا تراجع. تقول في أول الصفحات صفحة 6 إن في بعضنا خلاف ونزاع أحد، صح؟ تقول أيضا معناها بقليل أهم أسماء إلى وضع الأمس على السطر، صح؟ تقول لم يكن فيها تحدي وضع الياء، صح ولا غلط؟ ماشي يعني مثلا والله أنا بسألك ولا بسألك بستفسر؟ لا والله بستفسر خلاص طيب دكتور زي محمد يعني المهم من ضمن سعد محمد ثقة زائدة، ثقة زائدة جعلته يتعامل مع العلماء بأسلوب لا يليق. يتكلم مع العلماء يقول عن الشيخ محمد عبده والشيخ محمد رشيد رضا والناس الكبار كلام عنه، وقال بعضهم أنا أذكر كده، أنا ذاكر بعض الحاجات عشان أفتح الرسالة، حتى أن يعني حتى أن بعض الأحيان استشعرت كان نسخة من بعض العلماء لما يقول وقال تلميذه النجيب وكذا. طب لو قلت وقال تلميذه النجيب الشيخ فلان يبقى أنا عرفت إنك ما بتسخرش، لأن أنت بتذكر الشيخ التلميذ النجيب اللي يقرأها يقرأها في معرض سخرية، لا طبعا. ويقول كما يقول المدعي، تقصد مثلا رشيد رضا، تقصد الشيخ مش عارف مين، وادعى بعضهم شدود. لا برضه من سلبيات عدم يعني التناسق بين الابواب، بين باب 260 صفحه وباب اقل من 100 صفحه. هذا الكلام ينبغي ان يراعى. اقول لك ايضا من السلبيات عدم التعليق على بعض الاقوال التي كان ينبغي ان يعلق عليها. نحن تعريف النظر مثلا، اذكر لك امثله ذكرت سبع تعريفات ولا تعلق عليها ولا تجمع بينها نهائي. ايضا من ضمن السلبيات موضوعات او مصطلحات ضوابط التفسير والقواعد والاصول، يعني اصول التفسير احيانا مصطلحات غير منضبطة. أنا كنت متوقع محمد هيزيل كثيرا من اللبس هذه المصطلحات، لكن للأسف لم ينزل شيء حقيقة وأنا أقول له يعني أنت إزاي يعني ما زادتش، كلها مصطلحات فيها خلط ولبس، لكن يعني محمد اجتهد لكن لم أقتنع باجتهاده في إزالة هذه أو اللبس بين المصطلحات. محمد ايضا تحدث عن صعوبات الرساله ويقول لي صعوبات الرساله صفحه 19 ترتيب البحث تشعبي، دي ترتيب ده صعوبات الرساله محمد، ترتيب البحث وقصر مباحثه اروق في ليله ليلتين اول يعني اجيب الابحاث المتناسقه والمتسلسله. طيب ايضا رساله ضوابط النظر، انت كويس قلت مشيت على النظر العقلي وضوابطه، لكن اقول لك احنا ناس كثير كثيرون تكلموا عن النظر العقلي، كنت عايز تقول انا ضوابط النظر، لكن النظر العقلي اللي يخلينا نتجاوز هذا الامر ان الرساله متناسقه مع العنوان، وهذا امر يعني يحمد لك. أقول لك يا محمد في بعض القضايا التي تحدثت عنها أنا مناقشة فيها كده مناقشة سريعة صفحة 107 تكلم وقول تفسير القرآن بالقرآن لا نقل فيه. ماشي يا محمد؟ طبعا حط الكلام نقلت الكلام من الشيخ مساعد الطيار، وأحيانا لا تسيبه لنفسك عندما تكلمت بالنسبة أنت بتسيبه لنفسك والكلام ده مش ليك أنت الشيخ مساعد، بس هو كان يذكر كثيرا الشيخ مساعد، لكن الكلام اللي بقوله أنا ده تعليقا تحديدا ده للشيخ مساعد ما ضروش الشيخ، ولكن أنا حتى لما بعلق بشكل عام سواء ليك أو لغيرك لو قلت تفسير القرآن للقرآن أنا هسألك يا محمد تفسير القرآن للقرآن ده مأثور ولا مقبول؟ مأزور؟ لا أنا مثلا لما أقرأ في مقدمة تفسير الشنقيط العمل يعني كتاب ممتع، وربما تكون هذه التجربة فريدة لم يسبق إليها، وحتى لما أعتقد أنه لحق بهذه التجربة تجربة أضواء البيان، هل ترى أن هذا الرجل ممكن أن نسمي تفسيره تفسير بالمأزور؟ يعني هو الكتاب كله اسمه أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن أو في بديل إيضاح، عشان بس يبقى المسألة واضحة مش تفسير، بل في إيضاح القرآن بالقرآن. فهل تعتقد مثلا يعني كنت نظرت فيه أو غيره يعني هل ممكن أن نسمي كتابة مثل هذا كتاب التفسير بن سلطة نسميه البعض ويمكن منهم الشيخ سعد أو الشيخ خالد الروبي اللي قال هذا الكتاب ضربات تفسير القرآن بالقرآن ده من ضمن تفسير المأثور. وطبعا الكلام ده كلام بعيد عن الحقيقة وعن الصحة. تفسير القرآن بالقرآن ضرب من ضروب التفسير العقلي لكتاب الله. لو أنت نظرت في مقدمة كتاب أضواء البيان لوجدت أن الرجل ذكر 20 وجها من وجود تفسير القرآن بالقرآن، ولا يستطيع أحد أن يسمي هذا الأمر تفسير المأثور أبدا، إنما يفسر القرآن بالقرآن من وجهة نظري الشخصية. حتى مفسرين أو مفسرون الذين يسمون تفسيرين نقليين أيضا لما أقرأ في تفسيرهم تفسير القرآن بالقرآن تجده مختلف. أقرأ في الطبري يفسر الآية مثلا هدى للمتقين يفسرها الطبري غير مفسرها ابن كثير غير مفسرها البغوي، كلهم يفسرون القرآن بالقرآن من وجهة النظر الشخصية. فهذا التفسير تفسير في المقام الأول تفسير عقلي وتفسير اجتهادي، تفسير القرآن بالقرآن تفسير عقلي وتفسير اجتهادي. لذلك يمكن أنت لما تتكلم برضه أنا بقول لك يا محمد من جوه كاتب لك جوه الصفحة بتقول يعني مثلا زي قوله تعالى مثلا الله أعلم كده، المهم أنك ذكرت أشياء يعني يأتي التفسير بعدها. فأنا بقول لك يا محمد خليها كده بيان متصل وبيان منفصل. لما تقول لي هدى للمتقين بعديها على طول يأتي من هم المتقون يبقى ده اسمه بيان متصل. لما تقول لي مثلا وكنتم ازواجا ثلاثه فاصحاب الميمنة من اصحاب الميمنة وبعدين الى اخر الايات فتقول هذا الكلام هذا اقول لك اسمه بيان متصل. لكن لما تقول لي فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه جاء تفسيره في قوله تعالى في سوره الاعراف قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، هذا اسمه بيان منفصل عندما تكون الايه مفسره في موضع مختلف او بعيد عن الايه المفسره. فانا بقول لك يا محمد القضيه انا ما بناقش معاك قضاياك، هذا الامر ليس تفسيرا بالماثور وانما تفسير القران بالقران يقوم على اجتهاد المفسر، يعتمد على اجتهاد المفسر. في قضية تاني في الإعجاز العلمي صفحة 261 أنت بتكلم على الإعجاز العلمي. أقول لك يا محمد في حاجة كنت عايز أذكرها وهي خليك معايا كده معتمد عشان تقول لي رأيك برضه. إحنا دايما بنتعامل في الإعجاز العلمي كلام نظري، لكن أنا مش عارف ليه إذا نفسي نتعامل مع الإعجاز العلمي كلام عملي. احنا دايما في الاعجاز العلمي ننتظر اكتشافات الغيب وبعد ذلك نقول ان هذه الاكتشافات يعني مثلا بتكلموا عن عسل النحل بتكلموا عن الذباب مثلا نسلكوا من الذباب الشيء اي شيء لما يتكلموا عن هذه الاشياء ويكتشف فيها اشياء ناتي نحن بعد ذلك ثم نقول ان هذه الاشياء جاءت متوافقه مع كتاب الله أو مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا بقول التعامل العملي الأسلوب العملي في الإعجاز العلمي مطلوب من هذه الأيام. قبل ما يكتشفوا أي قضية علمية في القرآن الكريم، أي قضية متعلقة بالحيوان بالذباب بالجمال بأي حاجة مالك، ما نحاول إن إحنا نشتغل عليه شوية، نقف عندها شوية، وبعد كده نشوف كلام الناس دول قالوا إيه. لكن احنا دائما تابعين نستنى يقولوا ايه وبعدين نتكلم هنا في هذا الامر. ايضا يا محمد في حديث اللغه العربيه انها مطلوبه للمفسر. وطبعا يا محمد انا قلت لك كنت عايز الرساله تحدد المفاهيم والمصطلحات، لكن ما قدمتش. انت بتتكلم عن ضوابط التفسير ثم تذكره ينبغي الضابط هذا شخصية انه لازم يكون او اخلاق، لازم يكون صحيح العقيدة، لازم يكون المفسر عارف على اللغة العربية، عارف علوم القرآن، عارف اسباب النزول، عارف هذه الاشياء. النظرة دي هل أنا بسألك يا محمد هل يمكن أن نسمي هذه ضوابط؟ يعني هل واحد قبل ما يدخل على القرآن أنا أقول له قبل ما تدخل على القرآن لازم يكون الإنسان متمتع صح لما جالك بمجموعة من العلوم وأستاذنا الدكتور إسماعيل جالي الناس اللي خرفت في القرآن دون الوقوف على علومه وأدواته المعينة على التفسير أنا بقول لك يعني هل هذا يمكن أن نسمي ضابط إن واحد أنا مطلوب منه أن يكون على تقوى مطلوب منه أن يكون على عقيدة صحيحة مطلوب منه أن يكون على علم بالحديث مطلوب منه أن يكون هل هذا ضابط ولا ضابط النظر في كتاب الله متعلق بأمور أخرى رجع إلى النص رجع إلى إلى إلى الكلام رجع إلى القرآن الكريم لكن أنا يمكن لو قلت لك مثلاً إن واحد ممكن يعني زي ما قال الدكتور إسماعيل واحد يدخل إلى القرآن ولا دين له بس عنده علم ممكن ممكن يكون عنده علم في القرآن لكن ما عندوش الأداة بتاعة المفسر ممكن في ناس منصر في كتاب الله وعندها أدوات لكنها أنا عايز أقول لك خلينا بلاش شروط المفسر دي الشروط اللي اتكلم فيها علماء علوم القرآن عن شروط المفسر وأدابه مخليهاش ضرورة مخليها شروط وقد أصاب عندما تحدث القدماء عن شروط المفسر وذكروها شروطا وآدابا ولم يذكروها ضوابط يا محمد أنا لما تحدث عن اللغة العربية قلت اللغة العربية مطلوب كذا لا أنا بقول لك محمد تضغط في ناحية اللغة العربية وتقول اللغة العربية الحفاظ عليها شعيرة من شعائر الدين ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب أنا دائما أتحدث عن اللغة العربية في الدراسات الإسلامية وأقول إنه الدراسات الإسلامية أو متخصص الدراسات الإسلامية لابد أن يكون واقفا على اللغة العربية بشكل أفضل بكثير من طالب اللغة العربية لأن طالب اللغة العربية عندما يخطئ ربما يخطئ في هدف أو في شعر أو في قصة لكن عندما يخطئ دارس الشريعة قد يكون الخطأ فجيعا صفحة 104 دي محمد القراءات الشاذة تكلمنا عنها وذكرت أمثلة عنها وذكرت عنها قراءة شاذة ويقول مثلا ذكرت بها هي محمد ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج وذكرت على أنها قراءة شاذة أنا أقول لك يا محمد هل هذه قراءة شاذة؟ أنت رجل بتاع قراءات وكان في مسار القراءات وكان واحد من الطلاب المعدودين المتميزين المتفوقين أنا أقول لك يا محمد هل هذه القراءة وأمثالها وأقرابها من القراءات هل هذه قراءة شاذة؟ أم نقول عنها كما قال العلماء مدرج زياد دي مش قرآن دي مش قرآن وانت عارف واعرف مني بذلك دي مش قرآن ولذلك المفسرون لما كانوا يذكرون القراءة دي يعني انت لو رحت للبحر المحيط مثلا اقول لك وليست هذه قراءة وانما هي التفسير قراءة شاذة يعني معروف انها سقط منها ربنا الاركان الصحيحة هذه ليست في الاصل قراءة ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج مش قراءة ده تفسير ابن عباس لكن التفسير هذا له ضرورة وله أهمية في بيان القرآن وفي الاعتماد عليه كدليل في استنباط الأحكام عشان في مواسم الحج ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم عشان لا يكون حرج على الناس في ابتغاء فضل الله في الحج صفحة 305 محمد قلت لك عليها خلاص في الآخر أنا أقول لك محمد صفحة 390 كتاب شيخ الإسلام اللي هو منشر توت اسمه إيه كتاب الإسلام اللي كانت الإسلام عقيدة شرعا عقيدة وإيه وشريعة اللي كانت الإسلام عقيدة شرعا أنا في الآخر بس يا محمد عايز أقول لك يعني رسول أنا عايز أقول لك في الآخر أنا استمتعت بالقراءة فيها يعني استمتعت بها ويعني حدث عندي نوع من الاطمئنان وكمان البحث العلمي طلب أن هناك طلابا مخلصين كمحمد يشعر الإنسان بالاطمئنان على مستقبل الدراسات الإسلامية مستقبل الدراسات القرآنية. أنا سعيد بهذه الرسالة، سعيد بهذه الصحبة التي يعني أشرف بها وأراني يعني الحمد لله رب العالمين يعني أتشرف بهذا الحضور. وأنا في الحقيقة يعني أسيوطي جامعة صاحبة فضل لا يمكن فضلها أحد. أصحابي في جماعة أسيوط إخوة قبل أن يكونوا أصحاب. جئت إليهم أن جاءوا إلينا في المنيا هم أصحاب فضل، كما قال الإمام الشافعي عندما سئل تذهب للإمام أحمد هو يعني أصغر منك تلميذ، فقال له قالوا يزورك بإذن من الشعر، قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت الفضائل لا تغادر منزله، لو جاءني فلفضله أو جئته أو جئته فلفضله فالفضل في الحالين له. شكرا لكم جميعا، وأتمنى لطالب مستقبل الذاكرة، وأتمنى للإمام مستقبلا سعيدا قريبا بإذن الله. أشكركم جميعا وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم. الحقيقة أن المناقشة قد فاضت وزادت وأثرت وعلمتنا كثيرا، والحديث فيها واسع، ويكفينا ما تعلمناه، ولن أقف إلا عند الثناء على الرسالة بصفة عامة أكثر من جوانب القصور التي لا يخلو منها عمل بشري. وإذا كان لي أن أعقب على أمر يسير، فأمر اللغة والأدب الأهمية بالنسبة لهما كما قال الأستاذ الدكتور وجيه لا تقل إطلاقا عن أهمية دور المتخصص المدقق في القرآن والنظر فيه. سبق إلى ذلك منذ قرون ومنذ فترة طويلة من الزمن الإمام عبد القاهر الجرجاني حينما قال ما هو الداء؟ لا مكان للمفسر، لا مكان للمفسر إذا لم يكن من أهل العلم بالشعر والأدب. ولذلك نجد المفسرين عندنا يهتمون كثيرا وكثيرا جدا، وتقص كتب التفسير الاستشهادات الشعرية الأدبية حتى التي يراها بعض خارجة عن النقاد، فيستشهدون بأشعار الغزل وأشعار الهجاء، لأن الذي يعني هو اللغة والنطق والمفتاح الذي نصل به إلى المرادات الله في كتابه. هذه واحدة. الثانية مساحة التصحيح ومركز اللغة. أنا لدرجة أنه لا تصحح الرسائل في المركز، يعلم الطلاب الذين يقومون بإعداد الرسائل قبل أن يقدموا رسائلهم إلى مركز تصحيح اللغة، لأن الطالب يلقي عبئه وأخطاءه على المركز ويقول إن مركز اللغة حاجة ما صححش. أنا أريدك أن تصحح نفسك وأن تعلم نفسك وأن نعلمك نحن من خلال المركز ونتعلم معك. إنما كل صانع ماجستير أو دكتوراه يكتبها كما يشاء وعلى أي مستوى ويلقي أخطائه على المركز، هذا جانب. الجانب الثاني جانب الإرجاء العلمي الذي أشار إليه أستاذ الدكتور وجيه، هذا جانب يعني حتى تسميته الإعجاز العلمي، من الذي كشف هذا الإعجاز؟ من الذي أبان أن في القرآن إعجازا علميا؟ هل هم المسلمون أم هم أهل العلم المتخصصون في فضائيات وفي السماوات وفي علوم الفضاء وفي علوم الأرض وفي علوم البحار وفي علوم الأجنة، هم الذين يكشفون الإشارات العلمية الموجودة في القرآن الكريم؟ حتى إنني يعني فيما سمعت من بعض الأساتذة الكبار من ينكر على الدكتور النجار توتره كله وكلامه في أمر الإعجاز العلمي، نحن نريد أن نتفق إلى العلم كما سبق إليه غيره، إنما ما يكشفه العلم هو دليل على صدق الرسالة. كل ما يكشف من العلوم يقال هذا الذي قاله محمد صلى الله عليه وسلم فيما أوحي إليه من 1400 سنة أو 1000 وأكثر من 400 سنة. فالمسألة مسألة أين نحن من العلم؟ أين نحن من لغتنا التي أُفرد وأُسيء إليها وشوهت صورتها وأصبح المستوى المتبني فيها يعني في كل شيء؟ نحن نسبة إلى أبعد من الاستواء من مستوى اللغة العربية في مراحل التعليم المختلفة، ونسبة أشد الاستواء من طغيان اللغات الأجنبية وتسيرها في المدارس والجامعات، ومدرسه ومعلمها هذه اللغات في تلك المدارس يقولون للأطفال لا تتكلم اللغة العربية في البيت، لا تتكلم اللغة العربية في بيتك، خليك انت سبقتك الإنجليزية، انت سبقتك الفرنسية، يبقى كأن غيرتنا على غير لغتنا أشد من غيرتنا على لغتنا، فكارثة اللغة والضعف فيها كارثة تلم بالأمة كلها، وكارثة التخلف العلمي كارثة تلم بالأمة كلها. ندعو الله أن يستنقذنا من هذه الكوارث وأن ييسر للباحثين والمجتهدين طرق نجاة استنقذ هذه الأمة من هذا الذي تعاني. وطبعا أترك الكلمة للتعقيب الأخير للأستاذ المتخصص عن الدكتور السابق، وأرى لا شك أن باعه أوسع وكلامه في الأمر أدق، فليتفضل مشكورا معكم. السلام عليكم. لن أطيل لدقائق معدودة، طبعا الشكر للأساتذة الكبار، وأنا سأشير إلى قضيتين أو ثلاثة. هذه الرسالة سلسلة في مجموعة رسائل أنا كنت أؤمن بها وكنت أعتز بانتسابي إلى قسم اللغة العربية إلى عهد قريب، فالرسالة التي نشرت قبل ذلك كانت عن ضوابط النظر العقلي في السنة النبوية، وهذه الثانية، وسيكون قسم رسالته في ضرورة أن يكون هناك منهج حقيقي في النظر إلى النصوص، لأن هناك كثير من الاختلافات والاضطرابات. مرتها إلى اختلاف أوجه النظر في هذا الدين في محورين أساسيين القرآن والسنة. الخلل يكون في قضايا التحمل ومن ثم قضايا الأداء وقضايا النظر إلى هذين النصين أوجب ما نحن فيه من بلاء شديد. خطورة هذا العهد الذي تقدم به محمد أنه يجمع بين التفسير والعقيدة وإن لم تكن المسألة بادئة، هو يتكلم في كثير من الرسالة عن مباحث العقيدة. قضية الثقة الدائمة التي يمكن أن نقول أن محمد يتمتع بها أو يلتس بها كما قال له الدكتور وجيه، مرده في ظني كما قلت أنه تعلم في جامعة الإيمان. وأنا أتفق مع الأستاذ الكريم الدكتور محمد عمارة في أن جزءا كبيرا مما يسمى مما يطلق عليه المدرسة السلفية النصوصية تتسم في كثير من الأحيان بما يسمى الحمل على المخالف في أقل شبهة. وأنا ناقشت محمد في كثير مما كتبه عن الشيخين الكبيرين الأفغاني ومحمد عبدو على ما فيهما من اختلاف، وكان متحاملا أكثر فطلبت منه أن يتخفف في الحديث عن الشيخين لأن أقل ما يقال عنهما أن فيهما اختلافا كبير. لكن الرجلين على اختلاف، ربما الشيخ محمد عبدو ربما أقل وفقا من الشيخ الأفغاني، أحدث خللا وأحدث ضجة كبيرة في المجتمع الإسلامي في وقتهم. ونحن نحكمهما إلى من قال من كثرت حسناته وقلت سيئاته نس سيئاته لحسناته، وفي طريقه تعالى فمن تقولت ما وزيه. قضية أخيرة الإعجاز العلمي، مسألة في قمة الفكرة، من يتهمنا الذين نتحدث عن الإعجاز العلمي؟ أنا لا أقول إلا أنه حسن العلماء ليس أكثر، حبذا لو الكليات التي تسمي نفسها كليات القرآن الكريم، لماذا لا تكون في أقسام علمية لطلاب يدرسون العلوم؟ ابتداء من الرسول صلى الله عليه وسلم لديكم عالما في الجيولوجيا وفي الأحياء، وهو أسمع أجل من أن يكون كذلك، لكن هناك جزءا كبيرا من آيات القرآن الكريم ونصوص كثيرة في حديث نفسه لم تحتاج إلى تجربة، تحتاج إلى بحث علمي دقيق، لأن التفسير العلمي للقرآن الكريم هو أحد أنواع التفسير، هو وجه من أوجه التفسير بلا شك. على المفسر الذي يفسر الآية تفسيرا علميا دقيقا من تلقاء نفسه، وليس كما يقول الغرب ثم نأتي ونقول القرآن قال كذا والسنة قال كذا، لا، يكون عندنا أقسام علمية متخصصة في البحث في كل الآيات الكونية والآيات العلمية والأحاديث التي تعنى فيما يمكن أن يقال عنه الإعجاز العلمي أو الإعجاز النبوي في النص القرآني أو النص النبوي. أنا أشكر الأساتذة وأشكر الباحثة وأشكر الحضور، وأتمنى للباحث في قابل دراسته مزيدا من التوفيق. ويا حبذا لو كان التركيز على ما يسمى المنهجية والضوابط والقواعد، لأن كثيرا من القضايا كما قلت مردها إلى اختلاف الضوابط التي يمكن أن ينطلق منها الناس في قضايا الفهم والتحمل والأداء، وهذا مشاهد في الفقه الإسلامي بكل أنصافه المعاصرة وفي قضية النظر القرآني. ونحن لا نخجل، وجميع الأساتذة يعرفون عندما يأتيك طالب علم يقول لك ماذا أقرأ؟ يعني رشح لي تفسيرا أقرأه، أنا أحتار ماذا أرشح له؟ قضية في قمة التعقيد، اقرأ ابن كثير يقول لي في كذا، اقرأ تفسير مختصر ابن كثير للصابوني، يعني ما زلنا الآن ربما هناك محاولات جادة معاصرة في تنقية النص القرآني مما علق به من أشياء مردها إلى أخطاء البشر. نتمنى للباحث مزيدا من التوفيق، والشكر موصول لأساتذتنا مرة ثانية وثالثة، والحضور الكريم شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله. لو تكرمتم قبل الآن للمداولة والنظر. بسم الله الرحمن الرحيم. نتيجة المناقشة والحكم على الرسالة المقدمة عند الباحث محمد حسين محمد الوالي الأمريكي التونسية للحصول على درجة الدكتوراه في الآداب قسم اللغة العربية تخصص دراسات إسلامية، اجتمعت لجنة المناقشة والحكم المعتمدة من السيد الأستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث في تاريخ 21/9/2014 بناء على موافقة مجلس الكلية بجلسته المنعقدة في تاريخ 13/9/2014 المشكلة من السادة أستاذ الدكتور إسماعيل فهمي عبد الله أستاذ الدراسات الإسلامية بكلية الآداب جامعة زغال، عثمان عبد الرحمن القاضي أستاذ المتفرغ في قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة أسيوط، أستاذ الدكتور وزير محمود محمد أستاذ وزير محمود محمد أحمد ولا وزير محمود محمد أستاذ رئيس قسم دراسات الإسلامية في كلية الآداب جامعة المنيا أستاذ الدكتور معتمد علي أحمد سليمان أستاذ الدراسات الإسلامية وعميد كلية الآداب في أسيوط سابقا وبعد المناقشة والمداولة في موضوع في رسالة التي عنوانها النظر العقلي وضوابطه في تفسير القرآن الكريم وذلك يوم الأربعاء الماضي 8/4/2015 في 8:12 وحتى 2:15 بعد الظهر بمقر الأستاذ الدكتور عبد الله أحمد وبعد المناقشة والمداولة توصي اللجنة بالإجماع ملك الباحث محمد حسين محمد الوالي الألماني الجنسية درجة الدكتوراه في الآداب لغة عربية دراسات إسلامية تفسير بتقدير عام مرتبة الشرف الأولى طائف لا يغيب وأرجوه رجاء لا يخيب وأنزل حاجتي في كل حال إلى تطمئن به القلوب فكم لله من تدبير أمر طوته عن المشاهدة الغيوب ومن كرم ومن لطف خفي ومن فرج تزول به الكروب وما ولا مولى سواه ولا حبيب لا هباب ولا ومنك الجود والفرج القريب إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني فما لي حيلة فما لي حيلة إلا رجائي لعفوك فاقتص الأوزار عني وكم من زلة خطايا وأنت علي ذو فضل ومني وكم من زلة لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومني إذا فكرت في ندمي عليها عضضت أناملي وقرعت سني إذا فكرت في ندمي عضضت أماملي وقرعت